قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الأرض بالفساد، ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيعا من دنيء. الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض، قتل الجميع. وقال الشافعي: لا يقتل إلا من قتل، وهذا أيضا ضعيف، فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم، وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة فالمحارب أولى. التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين، فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا، فإن كان كذلك تبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته، ولا يدفف منهم على أجره، ولا يدفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل، فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال، وما أتلفوه من مال لأحد غرموه، ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة فإن تابوا وجاءوا تائبين. وهي العاشرة: لم يكن للإمام عليهم سبيل وسقط عنهم ما كان حدا لله، وأخذوا بحقوق الآدميين فاقتص منهم من النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجنات من غير المحاربين. وهذا مذهب بعد التوبة، قبل التوبة، قبل أن تمكن منهم لا يجوز العفو حتى انقتل. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا، لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده، وأما ما استهلكه فلا يطلب به. وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغداني، فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا. قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد ولم يوجد له مال، هل يتبع دينا بما أخذ أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق وعن السارق والمسلم والذمي في ذلك سواء. الحادية عشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخ امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم. ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها واجتلبنا دررها. ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي الثانية عشرة تفسير مجاهد لها، قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنا والسرقة، وليس بصحيح، فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يده وأن الزاني يجلد وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا محصنا. وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك، اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال. وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. الثالثة عشرة، قال علماؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى: فإن كف ترك وإن أبى قوتل، فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. وأخرجه البخاري ومسلم، وليس فيه ذكر المناشدة. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان. وبهذا يقول عوام أهل العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان. فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو: هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر، أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينتهي الخلاف في دعوتهم قبل القتال، والله أعلم. الرابعة عشرة، قوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا، لشناعة المحاربة وعظم ضررها. وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس، لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض، كما قال عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت أكسابهم فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة والله أعلم. ويحتمل استثناء الحرابة حد والحدود كفارات فهل هؤلاء إذا قدر عليهم ونفذت فيهم الحدود كفر عنهم ويكفر عنهم ما ارتكبوه من جرم عظيم؟ نعم أصابهم الخزي تطبيق الحد عليهم، ولكن هل يحاسبون ويعاقبون عليه في الآخرة أم أنهم لا يجمع عليهم بين حدين في الدنيا والآخرة؟ معروف كلام أهل العلم في الحدود خوفا لله تتحقق لله جل وعلا، هذه إذا طبقت فيها شيء وفيها النص، لكن إذا تعدى ذلك إلى حقوق العباد وما يترتب عليها من ضار ومفاسد عامة لا تخص شخصا بعينه مثل إخافة السبيل في هذه المسألة، لا شك أن الأمر عظيم والمفسر رحمه الله ذكر أن هذا الحد لا يدخل الحدود التي يشملها العفو إلى القيمة. لكن الحدود كفارة، فإذا حصل الحد كفر وذنبها هذا محل النص اللي يحدث عباده، لكن إذا ترتب مع حق الله جل وعلا حق المخلوق في القاتل هل القصاص يمحو أثر الذنب ولا يبقى حق المخلوق مثل الذنب شيء؟ ولو استوفى ورثته القصاص أو الدية ما أشبه ذلك المقتول ما أصبح، ولذا يختلف المعروف أنه يطالب، لكن هل يرضى يرضيه الله جل وعلا عن ذلك المقتول الذي أقيم عليه حق أحد القصاص؟ يرضى لكن ماذا عن حق المقتول؟ هذا الذكر الله جل وعلا يرضيه، ولا شك أن ما فاته في الدنيا لا يعاتل ولا يحصل له في الآخرة من رضا الله جل وعلا وإرضائه. على كل حال مسألة حقوق العباد شأنها عظيم، والحقوق الخاصة وإن كان لها شأن عند الله لأنها حق من حقوق العباد شد منها الأمور العامة وإخافة الناس وزعزعة الأمن إلى وقت قريب كانت السبل قبل توحيد المملكة و الأمن الذي نشره الله على هذه البلاد بسبب تحقيق التوحيد، والسفل مخوف، لا يستطيع الإنسان أن يسافر وحده أو بدون سلاح. ومنذ عقود ولله الحمد والناس آمنون في هذه البلاد، يسافر الرجل وحده وقد يسافر بزوجته، وقد تكون الزوجة في كامل زينتها ويحصل مثل الزواج بلباسها ينطلقون مسافرين. الحمد لله، ونسأل الله جل وعلا أن يتيم هذه النعمة، لأنها من أعظم النعم، لأنه لا يتمكن من النعم الأخرى إلا بها. العبادات إذا مع خوف تخلف، كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته ليصلي، لا يستطيع أن يحج من بابه، ولو خافت السبل وأمن الطريق شرط لوجوب الحج عند أهل العلم. إذا وصل الخوف، هذا شيء ذكرنا أو كررناه في بلاد الأندلس في آخر دولة الإسلام، استفتى أهل الأندلس علماء المغرب كيف يصلون وهم لا يتمكنون لا من الوضوء ولا من التيمم، لأن أبواب البيوت مخلوعة في آخر الوقت، شالوا الأبواب النصارى كي يتمكنوا من الدخول في أي لحظة يريدون، فأفتوا بأنه يحتالون على التيمم. فالواحد منهم كأنه يحك ظهره ويمسح الجدار. يوصل الأمر إلى هذا الحد، الحياة لا قيمة لها أصلا. حصل منهم من التعذيب ومن الجرائم، الوقوع في الأعراض وهتك أعراض بالنسبة للنساء والصبيان، تعليق الناس بأرجلهم، شيء ذكروا حتى في تيمور لما دخل دمشق وأذل العساكر أن يعبثوا بها، صاروا يجيبون غبار ناعم جدا ويضعونه في خرق ويلثمون به الناس. خرقة فيها غبار، حين الناس ما يتحملون الغبار اللي بلجوا والهام، كيف إذا وضع تراب غبار ناعم جدا في خرقة ولثم بها وجعلوا يستلقي على الأرض ومعهم أباريق فيها ما يصبونها في المناخير، شيء ما يطاق سماعه. نسأل الله العافية. أنا بتكلم عليها مثلا، لأنه النص على القتل والمال. نعم، عندنا في الكتاب ما في ذكر انتهاك الأعراض. نعم، شو؟ إيه، لكن هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والإشكال فيها هي أعظم من الأموال بلا شك، هي أعظم من الأموال، عقوبتها لا بد أن تكون أشد من الأموال، لكن هل العقوبات المذكورة في آية الحرابة تنطبق عليها؟ لا تنطبق عليه، يقطع من خلاف ولا يصلب ولا يجلس. وإذا كان ما هو محصن هو لا شك أنه محارب، إذا كان مغتصب محارب، ونسمع قصص شعرناها واستجد أشياء في عصرنا بسبب هذه الأجهزة ما كانت موجودة من قبل. مسألة الابتزاز، جعل المبتز يرضخ لما يريد هو المبتز، هذه التصاوير في الجوالات أحدثت مشاكل. امرأة باعت جوالها بعد أن فرمتته على مقاله ومسحت جميع الصور، على صاحب محل، صاحب المحل استطاع أن يعيد هذه الصورة. المقصود أنه اشترى واحد يعرف هذه المرة وصار يطلع على صورة امرأة جميلة جدا مصورة النفس على أضواء مشكلة ويعرف زوجها وهو جالس مطعم، دخل زوجها وكأنه لا يعرف المرأة، هذا اللي معه جوال كأنه لا يعرف أن هذا زوج المرأة، فقال له هل تشاركني في هذه المرأة؟ اقتنصتها أخيرا زوجته، خرج من المطعم وقتله. هذه جرائم ظلمات بعضها فوق بعض تحتاج إلى حل حاسم، والنساء والصبيان مساكين إذا هددوا صوروا على أوضاع أو دبلج عليهم صور، والنساء لا يحتطن في أمورهن في أماكن الزواج والحفلات يتزينا ويظهرن المحاسن، وهذا الكاميرا بيد كل واحد. هذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري، ومع ذلك لو حصل لا سمح الله لأحد أو لامرأة بعينها لا يجوز لها أن تستسلم، وسوف ينقذها الله جل وعلا ويبرئها كما برأ عائشة، بس تصدق مع الله. إن بعضهم يستسلم خوفا من العار، خوف يعرف الزوج أو يعرف الوالد، صحيح أنها مشكلة كارثة إذا وقعت، لكن هي أسهل من الاستسلام للفاحشة. سيضغطون بهذه الصور على أصحابها بالفلوس. امرأة تدينت الشخص بالكويت 60,000 دينار علشان مصورها، تدينت لهم أولا على ولي الأمر أن يراقب ويشدد الرقابة، وعلى المرأة وغيرها أن تحتاط لنفسها، وعلى ولاة الأمور أن يتتبعوا أمثال هؤلاء ويردعوهم عن مثل هذه الأفعال بالعقوبات الزاجرة والرادعة. مسألة الاعتداء على العرض يقول ما في عدنان هذا ذكروا في سبب نزول عند أبي داود وغيره قصة العوانيين، نعم قصة العرانيين، قال فنزلت آية المائدة. على كل حال هي الحكم فيها واضح، وكون الصحابي أو الراوي عنه يجتهد ويرى أنها نزلت بسبب كذا لمطابقة الواقع لها لا يعني بالضرورة أنه هو السبب الحقيقي، لأنه قد يجتهد في مجال الاجتهاد في سبب النزول، أنه قد يكون اجتهاد من الراوي أن الآية مطابقة لهذه الحادثة وأنها نزلت بسببها، ولذلك الجمهور على أن أسباب النزول ليس لها حكم الرفع، وإن وجهوا كلام وجه بعضهم كلام الحاكم أن تفسير الصحابي مرفوع، فوجهوه بأن محمول على الأسباب، لكن الأسباب نظرا لوجود أكثر من قصة تنزل عليها الآية قد يكون بينهما نوع اختلاف، ما يدل على أنه قد يدخل على الاجتهاد. لا، هو النص ما يدل على مجرد تنفيذ الحد، وان الله لا يجمع عليه حدين. ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا، ويجري هذا الذنب مجرى غيره، ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم، ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب، ثم يخلد إما بالشفاعة أو وإما بالقبضة، ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة، كقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية. الخامسة عشرة: قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما القصاص وحقوق الآدمين فلا تسقط، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود، وهذا ضعيف، لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع. وقيل إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم، الله أعلم، لأنه في صحيح مسلم: المشرك الذي قطع يد المسلم قطع يده، فلما أراد أن يقتل أبو المسلم شهد أن لا إله إلا فقتل. ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتلت بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كما يقص السلام، قال: إنه قطع يدي، قطع يدي. بقصة أسامة قتل جمع من المسلمين، ومع ذلك لا يجوز قتله، لأنه أسلم ونطق بالشهادة، والإسلام يهدم من كان قتل. نعم. وقيل إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم، الله أعلم، لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم، كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب. فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة، وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس. فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا، والله أعلم. بعد نهاية الأبواب الثلاثة، لأن أمرهم دائر بين قطاع الطريق وبين البغاة، وفيهم نوع من أنواع جدا، لا يقال كلهم لكن في بعضهم. المقصود أن يقول فيقصبونهم المال مجاهرة. المؤلف قصر الباب على القاتل وأخذ المال، وأما الانتهاك، انتهاك الأعراض والاغتصاب والخطف، كأنه لا يدخل في هذا الباب، في مسألة خلافية. شمع من أهل العلم قالوا في من أشد أنواع وشر أنواع هذا الباب، والمغني ذكر شيء ذكر الخلاف. لكن المشكل في كيفية العقوبة. في هذا الإمام يكون تعزير، لا يكون حد. نقول الاجتهاد الإمام، ما قلنا حد الحرابة، نقول من باب التعزير. يعني نترك الترتيب، لكن من أي الأقسام؟ أن يقتلوا، يعني تحتم قتلهم. لا سيما إذا كثر، لا سيما إذا كثر يتعين القول بها. ما في شك أن العقوبة الأغلظ تقضي على ما دونها، والرجم أشد منها. بس الإشكال في مسألة الزنا أن إثباته صعب، إثباته صعب، فيكون قتله إذا رأى الإمام ذلك من باب التعزير، نسلم من قضية أنه وليذكر به طريق وأي قسم يطبق عليه. شوف شو المغني، إذا أراد أن يأخذ المال الإمام، إذا أراد أن يأخذ المال لا يقاتل. من باب إرادة النص عليه حال ساعة ما بعد بدأ، لو بدأ عدم الاستثناء من الوقوع في مصائب ومشاكل ترتب عليه مفاسد عظيمة. محسن، نشوف كلام على في أول الباب، يعني فيقصبونهم المال مجاهرة. نعم، فذكر لكن ما تتداخل هذه الحدود؟ ما دام سقط الأعلى يسقط الأدنى، ها؟ إيه، لكنها واحدة. كما لو زنى مرارا ولم يقم عليه الحد، أو سرق مرارا أن سرق فلم يقم عليه الحد، ثم حارب وأخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه، يصير حكم. يعني بعد أن رفع إلى الإمام، بعد ما رفع هذا ما رفع أصلا، في شيء ما نبي الدخول الاغتصاب، لأنه ذكر النفس والمال بقي العرض قتل دون. نعم، إيه لكن نعم، هل يتحتم قتله ولا لا؟ هل عقوبته مغلظة أشد مما لو زنى بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء؟ لا شك أن الأمر يختلف، ولذلك أدخل بعضهم الزنا واغتصاب الأعراض في الحرابة. لكن اللي يرد على ذلك في كيفية تطبيق أحد الأقسام الموجودة، لأن أول التقسيم تنويع وليست للتخيير. الرجم أعظم من القتل، مسألة مفترضة في غير محصن. هل يتحتم قتله لأنه محارب، أو نقول أنه يكتب به الحد وإن عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل؟ ها؟ إيوه، قلنا مرارا أن إثبات الزنا فيه صعوبة. يعصر قضايا، مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع بها، هذا الشهر ماذا عن أهلها ووالديها وأسرتها؟ صار جرم عظيم، صلى الله عليه وسلم. ما في شك ولا بد من الأخذ، ما لا بد من الضرب يد من حديد على مثال هؤلاء. شوفون أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو منكم ويشرب الخمر ويقتل في المحاربة، فهذا يقتل ويسقط سائرها، وهذا قول ابن مسعود وعطاء وابن الشعبي. ما هو هذا للنبي؟ هذا التداخل، ما هو لقيت شيء؟ لا هذا ما في إشكال. الإخافة، إخافة السبيل، إخافة الآمنين، هذا له شأن عظيم في الشرع، ليس بالسهل. أنا أقول ما في إشكال إلا على أي الأنواع تتنزل بس. إيه اقتصر وفعل الفاحشة وهو بكر تسويبه شو ثبت اعترف اعترف المسألة ثابتة، لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا؟ لأنه محارب ومخيف للسبيل. لا لا، هو أنا ما يرد، أنا عندي مسألة الاغتصاب أشد من مسألة اغتصاب المال، لكن يبقى تحت أي الأنواع تدخل في الآية عقوبة. والإمام إذا قلنا للإمام قلنا تعزير، والتعزير يصل إلى القتل. خلاف، هل تخيير ولا تنويع؟ كلام ابن عباس واضح تنويع، ما هو تخيير. معروف الأنواع الثلاثة في الجزاء على الأنواع الثلاثة في الجريمة، كل جريمة لها ما يناسبها. لا ما يكفي، هذا لا يكفي، ومثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب ويدخل في التعزير، وهو موكول الإمام، والقول المحرر المحقق أن الإمام له التعزير وقد يصل إلى القتل، هذه أمور تقدر بقتله، وإذا كثرت الأمر أعظم. حنا نذكر أبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في حياة الملك فيصل. نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في اغتصاب زينة غير محصنين؟ حتى هذه العقوبة زائدة لا بد أن يعاقبون أكثر من غيره. يعني تكييف الحق العام وش يصير؟ لا شك أن الجناية يتنازعها أشياء. يعني هل الزنا محو حق الله فقط أو أن الطرف الثاني له حق؟ نعم، وأيضا الأولياء لهم حق لأن العار يلحقهم جميعا. هذه أمور تقدر بقدرها والقضاء كثير من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.